الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما، إنه نعم المولى ونعم النصير. سورة التوبة نختم آخرها، يعني الآيات اللي مرت بنا في آيات تتكلم عن المنافقين، وقرأها ابن معاذ بالأمس: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا من عرضه وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وقرأت بعد ذلك: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، اسمها غزوة الأسرة، فانتدب الأغنياء عشان ايه؟ عشان يجهزوا جيش تبوك اسمه جيش العسرة. فانتدب، طلع على المنبر كده ثلاث درجات، طلع كده قال: من يعني منكم يقوم بتجهيز الجيش؟ فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه: علي 100 من الإبل بأحمالها ويعني كل ما يتحملها 100 من الإبل في سبيل الله. فنزل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فسيدنا عثمان ده زوج بنتين ذو النورين، ده أحد العشر المبشرين بالجنة، أول ما سمع كده نزل من على الدرجة وقال انت ده الدرجة الثانية: من منكم يجهز جيش العرب؟ فقال سيدنا عثمان: علي 100 أخرى بأحمالها طيب وأقتابها. طيب هنزل من الدرجة الثالثة: من منكم يجهز جيش العسرة؟ قال عثمان: علي 100 ثالثة من الإبل. نعم من الإبل، وإبل بإيد يعني هما بالإبل بتاعتهم بكل حاجة كده، مش الإبل يعني هو بيروح يحمل وبعدين يفرغوها وبعدين يروح يجيب الإبل هما المية، لا ده 300 من الإبل بأحمالها وأقتابها. فنزل صلى الله عليه وسلم بعد كده وقال: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. يعمل زي ما عايز يعمل بقى، يعني خلاص هو بقى ايه يمكن يحصل شيء بعد كده، يعني ايه اي شيء. وطبعا مش هرتكب ده عثمان السلام رضي الله عنه وارضى. فدول ايه؟ دول الاغنياء جماعه اللي زعلت تجربه اللي هم مصطرين الحال. ففي واحد جاب له صاعين من التمر، واحد جاب له صاع من التمر، واحد جاب له مش عارف شويه حاجات. فالمنافقين ايضا مفيش كان يوفرهم على نفسه. حد سمع الكلام ده؟ هم بيتكلموا مع بعضهم المنافقين، قالوا ايه؟ كان اولى بيه يوفر الحكايه دي على نفسه، يعني هو غير ايه صاع من التمر يعني ازاي تجاهله. يقوم من فوق 7 سماوات ربنا يسجل هذا: يلمزون يعني يعيبون، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم. خلاص سخر الله منهم. الله يعني لا، دول يسخروا من الغلابه والفقراء، ومين اللي يسخر منهم؟ رب الكون كله. سخر الله منهم ولهم عذاب اليم. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما كان جيل من الناس دول المنافقين يقوم ايه برضه يصلي، يقوم له رب صلى، يقول لو ربنا قال يعني 70 مرة لو قال 71 برضه انا ايه يعني. شوف رحمه النبي عليه الصلاه والسلام ليهم، يقول لك خليهم دول امرهم من الله، ده الامر ايه؟ فلن يغفر الله لهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. دي امر من الامور، ده نوع من المنافقين. جيت ناس تانيين بقى ايه غلابه ما عندهمش حاجه خالص، دول من الرسول صلى الله عليه وسلم، ودول اسمهم المعذرون. وفي قراءه لعبد الله بن عباس المعذرون، معذر هو من نفسه كده ما عندوش، ما عنده قراءه المعذر يعني عنده عذر. والمعذرون اللي جاي يبين عذره للنبي. المعذر يعني بيأتي وبيعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام انه عندك حاجة. وجاء بيخذ شوفوا الإيمان بيعمل ايه. الإيمان رخص اخواننا والله العظيم. الأمة يوم ما فقدت الإيمان ظهر فيها اللي انتوا شايفينه ده كله، تفكك وضياع وفساد وتمرد وشباب منصرف ودنيا عجيبة غريبة. يوم ما ايه؟ يوم ما صرفت عن الإيمان. لكن الإيمان لما يوجد لابد يغير كل هذه البيئات تماما، يغيرها إلى ايه؟ إلى قيم ومسل ومبادئ ومعايير وأنظمة تانية خالص. ده ما شوف. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. قلنا يا رسول الله سامحنا، والله ما عندنا حاجة، ومش ده حاجة أمر آخر، والله ده أنا أعرج. ده المدينة التبوك دي 1000 كيلو، 1000 كيلو هو أعرج هيروح يعمل إيه؟ 1000 كيلو دول ما فيش حاجة بكده. طيب هذا أمر. واحد تاني أعمى، المعذرون، يبقى المعذرون دول من الأعراب ليؤذن لهم، من القبائل اللي حوالين المدينة. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. دول معذرون عندهم عذار لكن في كذابين. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله فيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. خليهم يروحوا 60 دقيقة لأنه كذابين وما عندهمش عذار وجايين إيه؟ فقعدوا عن الجهاد. هذا أمر. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ينزل كده إيه؟ ينزل اليسر بتاع الإسلام وعظمته وسمحته. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. نصحوا يعني أخلصوا، هو ربي والله ورسوله عايزين نصح، لكن كلمة نصحوا يعني أخلصوا لله ورسوله. زي ما تقول إيه؟ نصحت العسل من الشوائب. العسل نحل، مفهوم كلام ده ايه؟ عسل نحل مش بنطلعه كده من الاشخاليه بتاعته ما فيش شامع وحاجات من دي. فنصحته يعني خلصته بلغه عربيه سليمه. اذا احنا بنفكروا نصحوا لله ورسوله يعني نصحوا لله ونصحوا، لا، اذا اخلصوا لله ورسوله. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. الله اللهم اغفر لنا ولكم وسائر المسلمين. حلوة والله، حاجة جميلة جدا. والله غفور رحيم لدول وهم جايين يعتذروا وربنا عالم بيهم. والله غفور رحيم. وبعدين ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. دول اسمهم البكاؤون، سموا كده في الايه؟ البكاؤون. قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. شوف إيه ربنا ذكرهم سجلهم دول، لأن بكاءهم مش بكاء صنع، ده بكاء حقيقي نابع من إيه؟ من الأحاسيس والمشاعر والميول وكل شيء في داخلهم، أعصابهم كلها تتحرك. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم. يا رسول الله إحنا نروح إزاي 1000 كيلو؟ نمشي إزاي 1000 كيلو؟ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، أنا ما عندي شيء، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. بعدين إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. عندهم كل حاجة، عندهم الإمكانيات الهائلة ويستأذن. قل له الله يا رسول الله أنا عندي عذر وبتعلم. روح أخوان، روح مع السلامة. ولا إنما السبيل على الذين يستأذنونكم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، النساء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم بعد ما رجع بقى النبي عليه الصلاة والسلام، كل واحد يقول له إيه؟ أنا يعني اقبل عذري يا رسول الله، ده أنا يعني معلش وحصل ظروف وشيء من أذهب. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لم نؤمن لكم. إحنا مش هنقبل منكم العذر. قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. روح مع السلام. وبعدين ده هيحلفوا لك، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليه، إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، يعني ما تحسبهمش، فأعرضوا عنهم إنهم رجس. رجس نجس، رجس يعني شيء خبيث لهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الله، شوف القرآن في غاية الوضوح في الصورة، وزي ما قلت لكم صورة سورة التوبة صورة الكاشفة والفاضحة والمبعثرة، بعثرت كل شيء، بينت المجتمع كده كشفتهم كلهم. فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، أعراب اللي هم البدو، والبدو أصلا الصالح فيهم يا سلام رجولة كاملة، والطالح فيهم فاسد فساد أكثر من الشيطان يعرفوا البدو دول. فهي الأعراب، الأعراب اللي هم البدو سكان البوادي، مش فالبدو دول اللي هم إيه حول المدينة، يقولوا الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب، شو بقى الإصابة راح مقسمهم بقى، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. يجي ينفق ده هو مغرم، ده يقول لك يا أخي فرض علينا ضريبة، احنا كل شوية يقول لنا تعالوا احنا تيجي هاد هاتوا مننا دول ايه اللي هم الباب دول. من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويكتشف الانصاف، شوف الانصاف من ربنا يكشف القلوب كلها، بيدينا صوره انه اياكم تفكروا ان البدو كلهم سوء، لا ده بقول لكم فيهم رجوله متناهيه، ده من الاعراب الناس اللي كانوا الاعراب فعلا فيهم، لما الواحد منهم يطلع قبل الاسلام تبص تلاقيه كان ايه يعني مروءه ونجده، ولما عرف الاسلام دخل بكل هذا الايه الكنز اللي عنده ده. طيب، ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات، تقرب الى الله، قربات عند الله وصلوات الرسول، يعني دعوات الرسول له وصلوات الرسول، ألا إنها قربة له، سيدخلهم الله في رحمته. ربنا دخلنا وإياكم في الرحمة بتاعته الله العظيم، سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. وبعدين يروح جاي بقى القرآن كده جاي في شهادة الإيه للسابقين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذه واحد، والذين اتبعوهم بإحسان، دول بقى يتبعون بقى يوم القيامة بقى. لو كان لحد كده كنا يعني قلنا ما فيش لنا حاجة، لا لنا، والذين يتبعون بإحسان، بس بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم ارضى عنا يا رب في هذه الليلة، اللهم ارضى عنا وعن المسلمين يا رب في هذه الليلة، اللهم ارضى عنا وعن المسلمين يا رب في هذه الليلة. شوف رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم، أعد الله ربنا ده رب الكون ده كله، يعد لنا، يعد لدول جنات، يعد لهم جنات، يهيئ لهم جنات، يعني يعمل لهم جنات يدخلهم فيها بدون لا إيجار ولا كمبيالات ولا أخصاص ولا غير، تعال ادخل ادخل الجنة ايه بس بايه العمل الحلو بتاعك اللي انت عملته، العمل اللي انت عملته. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله، ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب. بعد كده يقول وممن حولكم من الأعراض المنافقون، يرجع تاني للمنافقين، وممن عشان تعرفوا إن النفاق ده مصيبة كارثة، والله مصيبة في المنافق اللي مضيع الأمة الإسلامية، والله عظيم النفاق، والله المنافقين فيها يعني لو إحنا بس استعرضنا القرآن كده نعرف إن ضياع الأمة دي كلها وتفككها وضعفها وتمكن الأعداء منها المنافقين. وبعدين يقول ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، تمرنهم مشوا فيه مرضوا على النفاق، لا تعلمون، نحن نعلمهم. الله، لا تعلمون محمد، خلاص انت علمك محدود، لكن نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. نعذبهم مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة، ويردون إلى عذاب عظيم. الخبر حيشوفوا عذابه في الآخرة عذاب عظيم، هذا أمر. ثم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. اللهم تب علينا يا رب. الله، يعني احفظ عملهم مختلط، عمل صالح بعمل غير صالح، آخر سيئا، خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب. وعسى لما يقول ربنا يبقى للتحقيق مش للتوقع، عسى أصلا ديت للتحقيق على طول في جانب الله عز وجل وحققها، يبقى شوفوا رحمة ربنا، عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم اللي هم اللي حسوا باللي بالذنوب دول، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصلي عليهم، ادعو لهم، صلي عليهم أي يدعو لهم، إن صلاتك سكن لهم، والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. وبعدين وأن الله هو التواب الرحيم، بعد كده يقول إيه؟ ألم يعلموا أن الله وآخرون اعترفوا وآخرون مرجون لأمره، ألم يعلموا أن الله ويقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا، اعملوا بقى، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. المرجون لأمر الله دول بقى إيه؟ الثلاثة اللي خلفوا في نفس اللي احنا ذكرناهم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا الرسول صلى الله عليه وسلم جم كل الثلاثة دول اعترفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ما كانش عندهم عذر. احنا عدنا نسوف ونقول بكرة هنلحق بالنبي، بعده هنلحق منهم مين؟ كعب بن مالك، والتاني هلال بن أمية، والثالث مرارة بن الربيع. ثلاثة، وعلى الثلاثة اللي أصلهم كلها معروفة بشهادات بقى، شهادات من الله سبحانه وتعالى سجلها للثلاثة دول. وعلى الثلاثة الذين خلفوا لما جمل الرسول صلى الله عليه وسلم واعترفوا فقال لهم روح خلاص ما دام اعترفتم أمركم إلى الله، استنى ما نشوف ربنا هيقول فيكم إيه. لكن هو عمل له بقى عقوبة. ايه العقوبة؟ قال الاثنين منهم هلال بن أمية ومرارة بن الربيع والثالث اللي هو كعب بن مالك، قال لهم ما تقربوش لنسائكم، انتوا خليكم في ناحية والنساء في ناحية. فراحت واحدة من زوجات الصالحات اللي هي زوجة هلال بن أمية، فقالت استأذنت للرسول صلى الله عليه وسلم ده هو مكحكح كبير في السن عايز اللي يخدمه، تسمح لي ان انا اخدمه يا رسول الله؟ قال لا طيب اخدمي. شوف العظمة. فراحت ايه؟ راحت المرات زوجة كعب بن مالك اللي هو الشاب فيهم، قالت له والله ما ده هم ده الرسول سمح لهلال بن أمية ومرار بن الربيع انه يعني زواجهم يخدموه. قال لا لا، ما هو التانيين دول اصلهم كبار في السن، لكن انا ده انا شاب ومعروف وكده، عرفت عايزه كمان عايزاني اروح استاذن الرسول صلى الله عليه وسلم، ده انا الذنب بتاعي مش عارفه ليه منكس منه. اسكت. تنوا على كده وهو ماشي راح للرسول سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه يقول ايه؟ والله لو وقفت امام واحد من الارض من اهل الارض اي واحد لاقنعته بالكذب ان انا كان عندي عذر. انا كان ممكن في امكاني ان انا اقنع، لكن انا عارف ان انا لو كذبت كان يوم هتنزل الايات تفضحني على كذاب. طب انا ليه وقفت امام الرسول عليه الصلاه والسلام وقلت له بص يا رسول الله ما كان عندي عذر اطلاقا، ده انا كنت شويه اقول ده انا عندي زوجتين وعندي بستان وعندي ثمار وعندي كل حاجة، وتاني يوم اقول تاني يوم هلحق بالنبي، تاني يوم هلحق بالنبي حتى ما انت ايه رجعت. بس فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له طب روح. بعد 50 يوم جه واحد لما يموجه شكرا جه واحد من اللي بعد خليه يكلم مش مشكلة دي واحد بعد دي واحد من عند ايه من عند كسرة جاي اين كعب بن مالك فشاوروا له عليه قال له فلا جواب جاي له من عند شوفوا اعداء الاسلام ازاي اعداء الاسلام يعرف اي ثغرة تعمل خلخلة في المجتمع ممكن ايه ممكن ايه يواصل لها اي ثغرة فهي مين سكعي عايز ايه راح ارى الورا كده اما بعد فانك لست بدار هوان الحق بنا نوافق احنا الحق بنا بس واحنا نحطك في اعلى مرتبه. قالوا هذه مصيبه اخرى راح واخد الخطاب وحطه في التنور الفرن حرجه. بعد 50 يوم نزلت الايات من بقول لك بقى وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. طب هو تاب عليهم ليتوبوا يعني يستمروا في التوبة بتاعتهم عمرهم ما يكذبوا بعد كده على الرسول ما يكذبوش خالص. ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وبعدين يجي بعد كده يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مع الصادقين. هذه إحدى الليالي ليالي الوتر والاعياد كل ليله القدر. نسال الله العظيم رب العرش الكريم ان ينصر الاسلام والمسلمين. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين في هذه الليله ان تنصر اخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين في الاقصى وفي فلسطين وفي العراق وفي شيشان وفي كشمير وفي كل ارض مسلمه يا رب العالمين. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين. نسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يتقبل منا دعاءنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله اكبر.